سعيد تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هل هنالك أدلة ثابتة على ذلك؟ وهل قال الصحابة ذلك أم هذا باستقرار؟ يا سبحان الله، أنواع التوحيد الثلاثة مأخوذة من القرآن، كلها مأخوذة من القرآن. فالآيات التي تتحدث عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تأمر بالعبادة وهذا كثير في القرآن، تأمر بالعبادة هذه في توحيد الألوهية. الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه في الصفات. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه في أسماء الله وصفاته، فهي مأخوذة من القرآن، ما جاء بها أصحابها اصطلاحا من عند أنفسهم، وإنما أخذوها من القرآن الكريم. نعم.